فما لم يتعين عليه من شرفاء عندكم لو نعم وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللدير إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما مات من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله. فتركه. رواه أبو داود. وروى مثله عن أبي بن كعب مرفوعا فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد علمه لله لما علمه لله لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللدير وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم. الحديث ضعيف سهل المبين حديث عبادة كلاهما ليس بصحيح ولكن لو صح محمول على هذا على أنه علمه لله يبتغي الثواب فلا يأخذ عنه شيئا وإذا أخذ من باب المكافأة لا من باب العوض طيبا لخاطر من أعطاه ومراعاة له فليس داخلا في هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خطب المرأة يعلمها ويكون مهرا لها وفي الصحيحين هكذا حديث ابن سعيد الذي رواه البخاري في الصحيح لما مر جماعة من الصحابة على طائفة من العرب وعندهم سيد لهم لثير قد عملوا كل شيء إلا فلم ينفعه فقالوا هل فيكم من راق؟ قال نعم ولكننا نزلنا عندكم فلم تضيفونه فلا بد من جعل فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرقه بعض الصحابه بالفاتحه فقام كانه نشط بالعقال وعافاه الله واعطاه قطيع من الغنم وقالوا لا نفعل شيئا حتى نصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قدموا اليه واخبروه قال احسنتم واجبون على من صنعكم بسهم قطيبا لنفوسهم. وهكذا ما جاء في معناه فالمقصود ان المعلم لا باس ان ياخذ يعلم القران ان تيسر من بيت المال فهو اولى فان لم يتيسر من بيت المال جاز ان ياخذ من اهل القريه او اهل البلد يجمعوا له شيئا حتى يتفرغ لتعليم اولادهم ولا حرج عليه في ذلك كما اخذ صاحب الذي وكما اخذت المراه وكما علمت المراه من القران على وضعها بدلا من المهر. نعم آخر ولد ثوان فهل آخرهم يقاتلوا عن دوس الله فأصبع كلهم بجهات لا طلب الكسب يطلبون الرزق يطلبون الرزق كلهم بجهات يطلبون الرزق هذا طلب الرزق بالإجماع. نعم الله يحفظك. دليل التفصيل الذي قرأه المؤلف واضح إلا يعني من باب جعل من الحديث لو صح لا التفصيل في حق ما أخذ بعد ذلك كتاب الله إذا تعين أو لم يتعين يعني حمله على ما إذا لم يتعين هذا الوجه إنه إذا لم يتعين عليه صار له يعني إذنه في الأخذ لأنه ما صار واجب يتعين عليه بخلاف ما صار إذا كان البلد ما في أحد له تعين أن يعلم فصار أداء لواجب فكيف يأخذ على هذا الوجه ولكن ليس بظاهر يعني حتى ولو كان أداء لواجب المسلمون عليهم أن يؤذنوا لصلاتهم عليهم أن يقيموا لصلاتهم واجب عليه فرض كفاية ومع هذا يجوز المؤذن يأخذ والإمام يأخذ حتى يستعين به على حاجاته ولأنه يتفرغ لذلك ويعوقه الأذان والإقامة على أشياء كثيرة وهكذا المعلم سواء بسواء التفصيل ما هو واضح. ولهذا أجاز الجمهور مطلقا. وقوله إياي فاتقون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري دوري حدثنا أبو عمر الدوري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله

وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم، ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم، ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والمعنى أن الذم توجه إليهم لأنهم ضيعوا ما أمروا به وارتكبوا ما نهوا عنه، لا لأنهم أمروا ونهوا، فالإنسان مأمور بأن يأمر وينهى وإن خالف قوله فعله، مأمور بهذا، ولكنه يذم على خلافه قوله على خلاف قوله فعله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتام بطنه يعني أمعاء، فيجتمع عليها للنار ويقول: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، وعوقب لهذا الأمر الأخير وكونه يخالف. أما كونه يأمر وينهى هذا عمل طيب عمل صالح، يجب على العاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يتأخر بمعصيته، يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشارك في هذا الخير. لكن مثل ما قال أبو الدرداء عليه: يحاسب نفسك، أن يجاهدها حتى يمتثل ما يأمر به من المعروف وحتى ينتهي عما ينهى عن المنكر، فلا تكون أفعاله وأقواله متناقضة، يجب أن تكون أقواله وأعماله متطابقة. اللهم استعان. نعم. يمكن مهمة جهاز. نعم. وعلى فين شو وعلى في تعليم أبعاد الميزان. نعم. بس ما يكفي كونه من جريء من كذي ذكر، ما يكفي، لابد يلاحظ فيه جهات أخرى. نعم. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية. يعني لا يجمع بين الشرين، لا ينهى عن المنكر ويفعل المنكر، ويترك المعروف ولا يأمر بالله، بل عليه يفعل الخير مهما أمكن، وينهى عن الشر مهما أمكن، يأمر بخير مهما أمكن، وينهى عن الشر، هذا هو الواجب عليه. وإن كان عنده تقصير، وإن كان لو كان ما يأمر ولا ينهى إلا ما كان كاملا تعطل أو الأمر المعروف أنه ممكن، ولكن عليه يجاهد، عليه يبذل وسعه في امتثاله للمعروف وفي ابتعاده عن المنكر. أما كون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا شيء حق، ولكن ليس له أن يتساهل في ذلك حتى يدع المعروف وحتى يخفي المنكر. نعم نعم نعم. المشغل عندكم زيادة؟ بعد وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة سنة سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون في ذنب ثم لا يكون في شيء ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر. الله مالك وصدق بالله من ذا الذي ليس به شيء. الله زاد هذا المسك مرة لو تعلق عندك نسخة زيادة يعني لا بأس بها. نعم. ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم فمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري

في إحداهما علي بن أبي سليم في أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس وفي الأخرى علي بن أبي سليمان الكلبي ولم أعرف علي بن سليمان الكلبي من أبي سليمان نعم غير اللي في السنة أبي سليمان ولم أعرف وبقير رجالهما وبقير رجالهما فقال قال أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيساني كما في الجرح والتعديل ما أبي حاتم لأن الكيساني هو الأظهر أو له نسبتان إن هو اطلاع علم العمل الكلبي وقد ذكر من شيوخه الأعمش ومن الآخر عن هشام عمار وقال أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا صالح الحديث ليس بالمشهور فلعل هذا فعل هذا فيكون حديث حسن محتمل لا ما هو محتمل وفيه فيه العمش عن سليمان وعن علم مدلس نعم علي بن زيد بن جدعان يقول علي بن زيد بن جدعان ضعيف من اجل سوء حفظ لكنه قد تابعه مالك بن دينار والمغيره بن حديث يصلح حديث من الشواهد والمتابعات الحديث بهذين الفريقين حسن المغيره والله اعلم وهو في مقام الترغيب والترهيب نعم نعم والأدلة في هذا عظيمة وكثيرة غير هذين الحديثين الضعيف نعم اللهم صل نعم لكن الحكم على أن من باب الحسن في حديث العالم فمثل الصراط مع نجيب العنعنة من جهة الشواهد قال على قصد من جهة الطريق الثاني طريق الليل بن أبي سليم ضعيف أيضا نعم ثم قال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوي أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختم مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم فلا يعقلون حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم لا أكلمه ما بيني وبينه ما دون أن أبتدح إني لا أكلمه إني لا أكلمه لا لا أكلمه قصده الإثبات إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتافه فيدور تندلق به عندكم به نعم به أنه نساء الأخرى اللهم لا أصل لها به ما هنا سندلق أقتافه نعم فطلع إشارة هذه راجع الفتح على رواية نعم هذا هو الصحيح نعم كم فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أوبلغت ذلك؟ قال أرجو. قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال وما هن؟ قال قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه الآية. قال لا أحكمت هذه الآية. قال لا. قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه الآية. قال لا. قال فالحرف الثالث قال قول عبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحكمت هذه الآية. قال لا. قال فابدأ بنفسك. ورواه ابن مردوي في تفسيره. وقال الطبراني حدثنا المراد بن عباس بهذا الحث على أن الآمر والناهي يجتهد في إصلاح نفسه حتى لا يفتضح بهذه الآيات. الله المستعان. نعم عندكم بعد حديث سليمان بن مهران وقال احمد حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعافي الامويين يوم القيامه ما لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الاثار انه يغفر الجهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مره واحده. ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال تعالى وليس الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وهو مع ساكت في ترجمه الوليد بن عقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اناس من اهل الجنه ان اناسا اناسا من اهل الجنه ما فيها ان اناسا نعم ان اناسا من اهل الجنه يطلون على اناس من اهل الجنة. يطلون يطلون يطلون على وزع عندك عين ما طالع يا شاه نصها على أناس من النار فيقولون بما دخلتم والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون إنا كنا إنا كما كنا كنا نقول ولا نفعل. وراه البخاري والطبري عن أحمد بن يحيى الخباز الرملي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم عن أبي بكر الزاهري عبد الله عن أبي بكر الزاهري زهري عندك آية في الزاهري لا إيش بعده عبد الله بن حكيم عن عبد الله بن حكيم وانتم ما في عن لا ما في عن غير الزهري معروف ابو الزاهري اسمه عبد الله بن حكيم محترم صوابه الداهري والحديث ضعيف جدا الداهري نعم في الحاشيه صوابه الداهري اذا عنده مجبل ولا نعم مسار مقبل نعم صوابه الداهري والحديث ضعيف جدا في سنده عبد الله بن حكيم أو بكر الداهري. وقال الحافظ الذهبي في الميزان قال أحمد ليس بشيء. المسي صح على هذا بدل الزاهري الداهري أنت هنا بعده عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكر وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاء رجل فقال ابن عباس هذا لا سقط كلها عند مصطفى طبعا اللي عندك وش هي يا شباب؟ طبعا الشعبي طبعا الدار الشعبي سقطوا كثير حط على الحاشية نسخة الحاشية بعد نعم نعم. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله الحريش كذا عنهم الحريش نعم كذا عنهم زيد بن فراس نعم إلا زيد زيد بن حارث. زيد بن حارث. نعم وعندهم ابن الحارث اي اقل صاحب ابن الحارث نصها ابن الحارث غير هذا نصها ابن الحارث بدا حديث اتكلم عن عندهم هذا مقبل على زيد تكلم عن الحديث الثاني لزيد زيد نعم نعم نصها ابن الحارث يكفي وانتم عندكم اقل لكم نصها ابن الحارث من عندهم الحارث نصها من حارث نعم. قال حدثنا عبد الله بن فراش عن عوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في سائر الأخير هذا أين؟ وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن فراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. شوف عندكم تقريب تكلم على أفضل عبد الله بن حريش عبد الله بن فراش. نعم تكلم على عندكم عندك في تعريف وذلك لأن في سنده عبد الله بن فراش وقد قال الحافظ الذهبي ضعف الدار قطني وغيره وقال أبو زرع ليس بشيء وقال أبو حاتم ذاهب الحديث وهو أخو شهاب قال البخاري منكر الحديث إلى أن قال وقال ابن علي ما يرويه غير محفوظ انتهى من الملجأ. زين ما تكلم عليه يمكن يراجع في تضيع عبد الله بن فراش في تلاميذه في تلاميذ عبد الله بن فراش او الحديث او ابن الحارث او ابن جد الله بن الحارث ابن الحارث بن الحارث او ابن الحارث بن الحارث يراجع في ترجمه عبد الله بن فراش. شوف في التقريب زيد بن الحارث او ابن الحارث شف نعم نعم في السقط نعم في السقط وشو بعد حديث هذا نعم قال إسناده فيه ضعف هذا كلام ابن كثير. وقال إبراهيم النخعي إني لا أكره القصص لثلاث آيات قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله إخبارا عن شعيب عليه الصلاة والسلام ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. من الأول منه صحيح من الأول هذا ابن كثير الا ابن ابراهيم قال ابراهيم ولا قال نعم ابراهيم النخعي هذا ليس بجيد يجب القصص ويجب التنفيذ يجب الجهاد لله يجب القصص والتنفيذ يجب الجهاد لله طبعت الامام هذا زياده هو في طبعه العلم نعم طبعت زياده دار المعرفه زياده عنده يجب مشكله ماذا ترى شرفنا. لو أدخل يا شيخ عن كتاب هذا الكتاب الجدار يا شيخ. لا إله إلا الله. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في تفسير قوله تعالى واستعينوا. قال الحافظ رحمه الله في تفسيره.

يعني الوصية، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد إن الله لا يحب المفسدين. نعم نعم. قال المزيد حدثنا محمد بن الفضل وصوابه محمد بن العلاء كما في تفسير ابن جرير الطبعة الحلبية والتي خرج أحاديثها أحمد شاكر والأثر صحيح ورجال الثقات أبو عين وعبد الرحمن الجوفاني. إيه. وصوابه. إيه. محمد بن الفضل. إيه. صوابه محمد بن العلاء. إيه. كما. كما إيش؟ كما في تفسير ابن جرير الطبعة الحلبية والذي خرج أحاديثها أحمد شاكر والأثر صحيح. إيه. ورجال الثقات وأبو عيينة وعبد الرحمن وعبد الرحمن جوشن هذا عيينة.